الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم ذكرنا ونسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا علما ينفعنا يا ارحم الراحمين. قال عليه السلام مسألة من الله الله اختلف في العام المخصص بمبين هل يصح الاحتياج به بعد التخصيص مع الاتفاق على أن المخصص بمجمل نحو قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم لا يبقى حجة فيما بقي، لأن كل فرد يجوز فيها أن يكون مخرجا وأن لا يكون كذا قيل. وفي حكاية الاتفاق نظر، فإن ابن برهان في الوجيز حكى الخلاف في هذه الحالة وصحح العمل به مع الإبهام، قال لأن إذا نظرنا إلى فرد شككنا فيه هل هو من المخرج أم لا، والأصل عدمه فيبقى على الأصل ويعمل به إلا أن يعلم بالقرينة أن الدليل المخصص معارض للعام، وإنما يكون معارضا عند العلم به انتهى. لا كلام كلام إلا ما تلا عليكم ماذا الحين بالنسبة لهذا الحين، لكن حين يقول كذا وحلت لكم بهيمة الأنعام، فالمفروض على كلام ذا إنك أحلها الله لنا، ورجع قال إلا ما يتلى عليكم، فنلقى على التحليل لما يجي التحليل، فعندما بالشيء إجمال فيها ها؟ من هذا كذا الله قال نعمل به لما يجي الدليل الذي يتلى علينا، وشو لا نقول قد مجملة وخلاص نتركها، نقول قد كل شيء محرم، لأنه يحتمل أن يكون محرم، يحتمل كذا، يحتمل هو كان نبني عليه على التحليل، ويحتمل أن يكون هذا اللي بايت له علينا خلاص العدم، لأنه قد دخل خلاص العدم ما يخرج. لا أحلت لكم بهيمة الأنعام، هي أحلت لكم بهيمة الأنعام دي حلا، ورجع الله قال إلا ما يتلى عليكم، ولا درينا وش اللي بايت له علينا، قالوا قدوم مجمل، لا قال ما هو مجمل. قال لا قال أحلت لكم بهيمة الأنعام. تمام قال إذا مثلا جاء لك كذا أحلت لكم. إذا جاء لك بعام فأنت ما تعمل به، قام يخصصه بشيء مجهول. فقال ابني على ذي، لما يبين لك المجهول. نحلها كل. إيه ابني عليه وش ما قال، إذا مثلا نقول لك إحنا ما أهل المسجد. فابني عليه الحين اقول الا بعض واحد ولا كذا، فانت ابني عليه لما يجي حد لك البعض ذا منه ها هو لا هبط كله ما هو اقل واحد ايوه ضروري ساجد انا ارجع اقول في كل واحد الله يشتي ما هو مكمل لا ما هو مجمل لانك تعمل به ما هو مكمل اشتي تعمل به ولا هو مجمل ما بشي جمال كيف تعمل ما جاء هذا جمال مجمل تعمل له مجمل انك تعمل به ايه لان العام ما هو مجمل ما صيره مجمل لأنه مخصص إذا هو مجمل بقى يصير العام مجملا، قال لا ما هو صير العام مجملا. احنا لا تعمل به لأنه صار مجمل، العام إذا خصص بمجمل صار مجملا قال. العام. إيه ما عندك داري. إيه لأن ما داري من هو ذا، هل هو ذا أو ذا أو ذا، فقال اترك خلاص. إذا قال لا ممكن لأنه قد دخل في الحكم. لا تخرج الا لك ما نص هذه ترى يقول حل لكم من قبل مثل الحين يحرم الزنا يحرم السرقه يحرم اذا عن كان مباحه حرم الزنا حرم السرقة حرم كذا مع انها محرمة من قبل عقلها ما فيها من تيع وحل لهم يريد ان كان بشيء حرام لا ما يدل عليه قلت لك لان التحريم هو في التحريم الله حرم السرق حرم الظلم نقول دليل على ان كانه مباح حين يحرمه ما في دلالة على ان كانه لان ممكن يجي الشرع وهو موافق للحكم العقل الاول يوم وحل لهم الطيبات هي مع حلال من قبل ولا الطيبات ما هي حلال من قبل، هو إذا كنت لست تحريم. ونقل ابن الساعة، ونقل ابن الساعاتي، ساعاتي ساعاتي العمل به عن بعض الحنفية، وقضى صاحب الباب وأبو زيد وغيرهم، وحكاه ابن حكيم القطان عن بعض الشافعية، والقول به في غاية البعد، لأن إخراج المجهول من المعلوم يصير المعلوم مجهولا. أي عندنا إن إذا قدوه مجهول صار هذا الأول مجهول، وقيل لا يكون حجة فيما أي خلاص. والمختار أن المخصص بمبين حجة في الباقي، وهو قول الجمهور، وقيل لا يكون حجة فيما بقي، وإليه ذهب أبو ثور وعيسى بن أبان. ها؟ بمبين، بمبين، هذا دليل مبين ما هو مجمل، فتخصص به العام ما به مانع، ويكون عاد العام حجة في الباب ما صيره مجملا. ها؟ أقال وذهب، وقيل لا يكون حجة فيما بقي، وإليه ذهب أبو ثور وعيسى بن أبان، وقيل إنه يبقى حجة في أقل الجمع اثنين أو ثلاثة. ها؟ قصدنا عاد الثلاثة معمول في ثلاثة وفي غيرهم لا. أما الثلاثة أجدوا أقل الجمع عندنا عاد. لا ما جاء، لا ثلاثة أي ثلاثة. الحين جو مطلق، لكن الرجال أي رجال، دول يا ولا دول يا ولا دول، إذا حصل ال... ها؟ كيف؟ أيه. سواء ما هي المسألة يجوز التخصيص إلى كذا ولا كذا، مهما فيها مبلغ، هل يصير العام هذاك الأول؟ هل يعد يصح الاحتياج به أو لا؟ فإحنا عندنا إذا خصص بمبين في صح الاحتياج به، لأن عاده مبين ما صار مجمل. قال يا قالوا هي صح العمل به لكن في أقل الجم، وهو ثلاثة ولا اثنين ولا على الخلاف. ها؟ كيف الآية؟ وش وين آية؟ أي مجملة. حلت لكم لا إيه حاشي. حين أقول له ذا الحين أكرم أهل المسجد إلا ثلاثة ولا الأربعة ولا إلا أهل ضحيان، حين أقول أكرم أهل ضحيان إلا أهل كذا ولا. وش بدي يبين هذا؟ ها؟ ما هم بين هذه هي انا حرم كل ذي ناب من كذا وكل ذي مخلب من كذا والذا حرم قديم بين ما بلا بناء على كذا انها جاءت الامر كذا بس فالى اي هبل نبني على يعني اذا جاء لنا فشيء نسبب فيها ولا المفروض كل شيء قدو واقع بدل الاجمال ما عبد الشيء مال قدي واقع بينها رسول الله ما خلنا شيء مجمل ولا الناس غدي هناك غدي هم منسوخ بدون معلم هناك الناس كذا والمنسوخ ذه جمعوها لنا ولا يوقع في كل حاجة أو هذا على الخلاف فيه لا في الزائد على ذلك قال الصفية الهندي ولا على هذا القول لمن لا يجوز التخصيص إلى الواحد وقيل إن خص بمتصلين فهو حجة في الباقي لا إن خص بمنفصل وقال الشيخ أبي الحسن الخرقي ومحمد بن شجاع السلجي بالتاء المثلثة والجيم وقد وقع في مختصر المنتهى نسبة هذا القول إلى البلقي بالياء الموحدة والخاء المعجمة ولا يبعد أنه تصحيف الثلجي بالمثلثة والجيم وقيل تصحيف التصحيف هو مثل التحريف أما أن التصحيف يجيه حروف بدل ما تبقى كلمة بدون كلمة بدل الحين تقول ستا شيئا لا كذا هذا تصحيف ها؟ ولا بلعاني تصحيح قد يكون بلعاني تصحيح اي ليش يقول الى امر اخر ما كان تصحيح هو التحريف بالتحريف يجي يغير الكلمه وذا يغير شيء في الكلمه لكن قد تغيرت الكلمه معناها قد تغير الحين يقول واتبعه شيئا ستا من شوال قالوا اتبعه شيئا من شوال نقط بس يا سوا وقيل إن لم يفتقر إلى بيان المهم أو كتبها الظاهر أنها سواء. لا وقيل وقيل إن لم يستقر إلى بيان على معنى أنه لو تركناه وظاهر العموم من دون التخصيص كنا نمتثل ما أريد منا ونضم إليه ما لم يرد منا نحو اقتلوا المشركين المخصص بأهل الذمة فهو حجة وإن كان بحيث لو تركنا وظاهره من غير تخصيص لم يمكننا امتثال ما أريد منا من دون بيان فإنه لا يكون حجة مثل قوله تعالى أقيم الصلاة فإنا لو تركنا وظاهره لم يمكننا امتثال ما أريد منا من الصلاة الشرعية قبل تخصيصه بالحائط لاستقراره قبل إخراجها إلى بيان الصلاة الشرعية وكذلك بعد إخراجها وهذا اختيار القاضي عبد الجبار من المعتزلة قصده أنك إذا أنت ممكن أنك تمتثل الحين يقول اقتل المشركين هو واضح أهل الذمة هو الباء والباء هم المشركين فسواء أخرج أهل الذمة ولا مخرجها ممكن الامتثال لما في أقيم الصلاة ما هو ممكن أننا نمتثل هو قد أخرج الحائط فما هو ممكن أننا نمتثل الحين أقيم الصلاة إن الصلاة قصده بها حاجة لا بيان لأنها شرعية ولا حد دارين كيفية يعني نحن داري حد يأخذ بها ولا المفروض كذا عندك يمكن هو يعني التمثيل ها التمثيل بها هو المفروض أنه العموم هو في أقيم والواو ما العموم في الصلاة يعني يقول أقيم الصلاة العموم هو في الأقيم وهو واضح أنا داري إنه من هو إنه لنا ممتثل هو من الحين يقول قتل المشركين وذا خرجها وقالها إنه مرد في الصلاة ما إحنا ممتثلين الصلاة الصلاة ما فيها نجاح أقيم هو من الحين يقول قتل المشركين أقيم وين الفرق بينهم اقتلوا المشركين المشركين يدخل ذمة ويهود ونصارى يعني يمكن امتثال ما اريد منا من الصلاه الشرعيه قبل التخصيص الصلاه الشرعيه قبل التخصيص ايوه ما بلا ردوا ردوا شيء ثاني لانهم قالوا ما احنا ممتثل ما جهدنا نمتثل الصلاه هذا ما النزاع في الصلاه ولا النزاع في العام اقيموه هذا اقيموه ظاهر انها احنا جمعنا احنا والحائض والكل فما في لبس من الحين يقول اقتلوا المشركين المشركين أهل الذمة وغير أهل الذمة. أقول إيش الحواشي؟ اعترض عليها بالحواشي. اعترض على الصلاة. العموم فيها هي مجملة ما هي الصلاة قبل وبعد وفي كل الحالات ما بينها رسول الله. ما هو من العموم ولا. وهذا اختيار القاضي عبد الجبار المعتزلة وكلام أبي طالب يومي إليه. وقيل إن أنبأ لفظ العموم عن الباقي فهو حجة فيه. وإلا فلا بمعنى أن التخصيص إن لم يمنع من تعليق الحكم في الباقي بالاسم العام فهو حجة فيه وإن منع من تعليق الحكم فيه بالاسم العام وأوجب تعليقه بأمر لا ينبي عنها الظاهر لم يجوز التعليق به وهذا مذهب الشيخ أبي علي وهذا أبي عبد الله البصري ومثل الأول بقوله عز وجل فاقتلوا المشركين لأن قيام الدلالة على المنع من قتل معطى الجزية لا يمنعه من تعليق القتل بالمشرك ومثل الثاني بقوله صلى الله بقوله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لأن قيام الدلالة على اعتبار الحرز ومقدار المسروق يمنع من تعليق القطع بالسارقة ويقتضي وقوعه على الحرز والقدر وذلك أمر لا لا وقوع التعليق يقع على هذا على الحرج والقدر وذلك أمر لا ينبع عنه اللفظ هذا الحين قال إذا هو ينبع عن الباقي بدون شيء هذا الحين يقول اقتل المشركين وخرج منهم أهل الذمة فاقتل المشركين ممكن حال نعلق الحكم بهذا بقتل المشركين أما حين يقول السارق والسارقة فقطع أيديهما قام يخرج لنا الحرز والذاول ما عاد ممكن نحن نتعلق بقطع يد السارق أي سارق ضروري نعلقه بالحرز بعد وقبل احنا ذا الحين ممكن هل عاد يمكن انك تعلق قطع يد السارق بالأخذ ضروري نعلقه بالحرز ما معلوم بقدر كذا وكذا ولا لا يقطع الا في هذا الحاله، اما قتل المشركين ممكن نحن نتعلق به ونقول قتل المشركين بدون شيء، لكن السارق بعده ممكن ليش؟ سوى قليل ولا قتل المشركين يعني ما حد ادوني تمام، الحين يجي يقول لك السارق والسارقه فقطعوا ايديهم، ما هو ممكن نحن نتعلق بهذا؟ على عمومه على عموم يعني هو مبلغ من الحين يقول لك ان الشروط بالشروط شرعيه بعيده، وفي حين يقول لك قلت المشركين نفسها ما عاد ممكن نحاول نتعلق بها لانه قد خصص كانه قال اهل الجزيه هذه يسبر كذا وكذا لا تقدر، بنفس السارق هذه يسبر هذه يكون السارق بلا العينه اذا مثلا ما هو من حرج ولا كذا فلا تقدر. ما بلا هل حين يخرج زي حين يشترط فيه قدر السارق اللي تقطع عليه شرط فيه ان يكون قدر مال وشرطه ان يكون من حرز وان يكون من كذا، فقال هذا ما عاد ينبيع عنه بحيث انك لو علقت انت الحكم على السارق لا ما عاد السابر لا يتعلق الحكم ابي يسرق من ايش؟ من حرز ومن يعني يتعلق كل سارق بهذا ولما المشركين انتهى بالمشرك تعلق بالمشرك بالاشراك تقول تقدر يقول كونه مشرك ما انت بحاجه تتعلق بامر اخر، احنا الله وش علق هذا القتل به؟ بكونه مشرك ولا؟ فاذا تعلق به واستدل به، اقتله لانه مشرك، تمام؟ لكن هذا تقتله لانه سارق؟ لا، ضروري ان يكون من حرز وان يكون كذا وان يكون كذا. اما هذا ممكن اني اتعلق به واقول هذا يقتل لانه مشرك. ها؟ مشرك تمام مشرك ممكن لكن هذا اقول يقتل لان سارق سارق من نصاب وبقدر وكذا هم الامور الشرعيه فمن تلك الناحيه يعني ما هو مثل اللي قتل المشركين يعني ما قريب بدون تقييد لان كرباهي هذا تقييد الحين يقول المشركين ممكن يتعلق بظاهر هذا لانه مشرك ما بحاجة أقول له إنه مشرك ما هو حربي ما هو كذا ما هو حق كذا ما بحاجة ولا أقول كذا أقتل المشركين رح تقتله لأنه مشرك حال إن السارق السارق مثلا بالحينة السارق بالشروط لا ما بدنا خرج ذاك لا تقتله ما بع الشرط إنه خارج المشرك الظاهر ايوه بلا شرعا بس يبين قال حرز والكذا والكذا ما بلا شرعا دي يبين ان يكون من حرز وان يكون كذا وان يكون تنقل المشرك ما انت بحاجة اي حاجه تستدل به اي سواء قال هنا فان لان قيام الدلاله على اعتبار الحرز ومقدار المسروق يمنع من تعليق القطع بالسرقه تمام ويقتضي وقوعه ولا وقوفه على الحرز والقدر يعني القطع متوقف على هذا وذلك امر لا ينبيع عنه اللفظ هذه المذاهب المشهوره في هذه المساله وقد حكى الغزالي في المنقول عن ابي هاشم قول لا الاول قول الاول مبين القول لا والله القول الاول والمختار المخصص بين حجه كل الادله كل الادله كذا كل ما هم قالوا ما بحمله وتخص والناس يستدلوا بالعمومات الناس يستدلوا بالعمومات مع انها هذه مخصصه تقول المشركين ان يستدلوا به على قتل دوله ودوله يوصيكم الله في اولادكم يعني قريب ما به عام الا وقدوها خاص يعني يقول اقيم الصلاه اتي الزكاه كلها عموما دي مخصوصه اياك قال لنا في انه حجه فيما بقي دليلنا الاول اجماع من الفرق الاول وهو استدلال الصحابه من التخصيص مع التخصيص وتكرر وشاع ولم ينكر فكان اجماعا من ذلك احتياج فاطمه رضي الله عنها على ابي بكر في ميراثها بعموم قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم استدلت به مع ان قدوها مخصص لها الايه هي مع انه مخصص بالكافر والقاتل ولم ينكر احد من الصحابه احتياجها مع ظهوره وشهرته بل عدل ابو بكر في حرمانها الى الاحتياج بقوله عليه وعلى اله الصلاه والسلام نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقه ومنها احتياج عمر على ابي بكر في قصه في الحديث يعني ما تركناه صدقه لا ابو بكر وعمر بس ان شاء الله عجيبة يعني لو طلبت له ما هو لها لو ما هو هو بنت رسول الله وكذا أنه يبدوها وش المال حلمه مال شيء عجيب الله عجيب ولا ان المفروض العاده ابن رسول الله ان يدوه وش ما طلب لو طلب وش ما طلب ها يعني قلوب قلوب مدري وش هي حسب الله ها حياته ومن احتياج عمر على ابي بكر في قصه قتال مانع الزكاه بالحديث المتقدم وغير ذلك كثير لا ينكر وش هو الحديث المتقدم فيه مدري وين ولا ما ولا شيء لو ها حتى يقول لا اله الا الله فان قال واحد الا بحديها وقاتل الذي تبغيه قال قال اشتنها مخصص يعني ساكن قال حتى يقولوا لا اله الا الله مع انهم بيقاتلوا اهل البلد يقولوا لا اله الا الله فقال حق دمه وكذا وكذا عمه كم به قال الا بحق ما قال الا بحق مخصص ليه عندك الا بحق الاستثناء قال لك الا بحق هو تخصيص ما قال بدون مخصص اذا بدون مخصص بدون مجمل ما عاد يصح الاستدلال أو مخصص حين يقول لا بحقها ما قالها بدون مجمل لا يصح إنه يرد عليها أبو بكر يقول هذا عندك مجمل لا يصح الاستدلال وغير ذلك كثير لا ينكر على أنه لا يكاد يوجد في أدلة الأحكام عموما غير مخصوص فإبطال حجة العام المخصوص إبطال لحجة كل عام وثاني وقوع القطع بأنه إذا قيل أكرم بني تميم وقيل ثانيا بكلام منفصل لا تكرم زيدا وهو منهم فتبع إكرام سائر بني تميم عد عاطيا ولولا أنه ظاهر في فيما على صورة التخصيص وحجة فيه لما عد عاطيا بالترك وأيضا العام قبل التخصيص كان حجة في كل واحد من أجسامه إجماعا والأصل بدا ما كان على ما كان حتى يوجد معارض والأصل عدمه فمن ادعاه يحتاج الدليل وعدم الحكم في بعض الأفراد لا يصح معارضا لأن عدم الحكم في فرد لا ينافي ثبوته في آخر السجل أولان وهما القائل بأنه لا يكون حجة أصلا والقائل بأنه يبقى حجة في أقل الجمع أما الأول فبأن حقيقته العموم وذلك غير مراد وسائر ما تحته من المراتب مجازات له والباقي أحد المجازات فقد تردد فيما بقي وفي كل مرتدة منه ذلك غير مراد ما المراجع العموم قطعة ما المراجع وسائر ما تحتمل المراتب مجازات له هو كلها مثلا الحين الثلاثة والأربعة والعشرة ذولية مجاز وذولك مجاز ولا مجاز كل المراتب مجازة تمام فما قالوا نحمله على بعض دون بعض ما هو ثابت لأن التحكم فيكون مجملا سواء انك حين تقول الباقي مجاز والمجاز يحتمل ان الباقي 10 100 150 200 3 4 كذا كلها يحتمل كلها محتمله اذا الاحتمال يصير مجازا تمام لو قلت لا ثلاثه لو قلت لا ثلاثه كم الباقي معلوم كيف ما كان حياته والباقي أحد المجازات فقد تردد فيما بقي وفي كل مرتبة منه أي ما بقي يعني تردد فيما بقي وكل منه مجازا فصار مجملا فيها فلا يبقى حجة في شيء منها وأما الثاني فقال أقل الجمع هو المتحقق والزايد على الأقل مشكوك فيه فلا يصار إليه قلنا لا نسلم أن الباقي متردد فيه أو مشكوك فيه وإنما ذلك لو كانت متساوية ليش يا أخوة كلها بينهم من الأسلام متحديد كيف تلعب أهما هي ولا لا جول عليها نحن في الجمع ها؟ لأنه متردد بين كل طبقة هذه الطبقة وهذه الطبقة وهذه الطبقة وهذه الطبقة على عكس جوابه لكن ده هو قاعد خلي ما نرد عليه ما هو هبتي وش قال كل الواقع هو ما به الاخر يعني هنرد عليهم ولا لكن هو قال صار اجمالا من هنا قال لانه يحتمل دوله يحتمل دوله يحتمل دوله ويحتمل دوله الكل فما هو ثابت ان نحملها عليها جميعا ولا هو ثابت نحملها على البعض صار مجملا احنا بنقول كله ايوه ايش يعني خلي جواب لكن هو قال كذا قال الذي قال كنا متردد بين دولة وبين دولة وبين دولة فصار مجمل قلنا لا نسلم ان الباقي متردد فيه او مشكوك فيه وانما ذلك لو كانت المراتب متساوية ولا دليل على تعيين احدها يعني لو هي كانت كذا ما هي المراتب متساوية ولا به دليل على احدها فهذا صحيح هذه هو يكون إما مشكوكاً ولا يكون متردداً بين وليس كذلك فيما سبق من الدلائل على وجوب الحمل على ما بقي الحين كل أكرم القوم إلا زيداً أكرم كل القوم وزيد لا تكرم هذا معروف واحتجاج الثالث وهو الخرخي ومن وافقه كالأول في التخصيص بالدليل المنفصل أما مع التخصيص بالدليل المستصل فإنه يبقى عنده حقية في الباقي كما سبق له في المسائل التي قبل هذا فيكون متبادرا فيه لا مترددا يعني مثل ما قلنا الآخران وهم القاضي والبصري احتجا بأن العام المفتقر إلى البيان وغير المنبيع عن الباقي من العموم مجمل أما الأول فلعدم الاكتفاء بالظاهر فيه وأما الثاني فلعدم إنباء الظاهر عما تعلق به الحكم في الباقي قلنا في الجواب عن ذلك أما الأول فلا امتناع عن العمل فيه إن بين المراد عجيبة ماذا يجب كأنه واضح أحسن يعني يقول أكرم أهل المسجد إلا فلان ويقول أنه صار مجمل لا صار مشكوكا به ولا ما عد دريت من يشتي إذا ناقيم الصلاة ناقيم الصلاة دي عندك ما فيها نيشتي هذا الذي قال ناقيم الصلاة إلا ما يحتاج إلى سوا سوا ما بلن قسم ما هي ما فيها شيء إجمال في أقيم الصلاة هو ذا ما هو منبئ ولا هو أما الأول فالامتناع العمل فيه أن بينه وأما الثاني فلا إجمال فيه فلا امتناع العمل به بيان ذلك أن قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما عام في كل سارق سرق قليلا أو كثيرا من حرز أو غير حرز فيقام الدلالة على اشتراط الحرز وقدر مخصوص من المال فقيام الدلالة على اشتراط الحرز وقدر مخصوص من المال لا يمنع عن العلم بوجوب قطع من سرق من حرز من حرز ذلك القدر المخصوص من حرز ذلك القدر المخصوص من حرز ذلك القدر المخصوص كما أن قيام الدلالة على المنع من قتل المعطي الجزية والمعاد لا يمنع عن وجوب قتل المشرك الذي لا يكون كذلك غايتين تهمتي أمور شرعية في تيام دلال الحرز والباء ما هذاني ما الله إذا خبر لنا الشارع ما تجزية والمعادية وشرعية ما هذا الباء بل هم حرم ما هو من الشرع ما تجد يوم ايه ما ادري انا من الشرع ولا من